فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التضحية بالخيل؟ ما ورد هذا، ما ورد الأضحية إلا في بهيمة الأنعام، الأضحية والهدي لم يرد إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. نعم.